بينه وبينها. بخلاف إذا كان ضرائر فإنما ما يعلم هجرهن إلا باجتناب البيت كله، كما هجر النبي الجماعة، فإذا كان عند اثنتين أو ثلاثة أو أربع وأراد هجرهن اعتزلهن كلهن حتى يعرف أنه هجرهن. نعم. استشهاد المؤلف في الحديث عريف الإله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ترجمة الباب، أولى ترجمة الباب الرجال قوامون، يكون هذا من القوامة خاصة. نعم. ولهذا استطاع هجرهن، ولهذا أباح الله له هجرهن. نعم. والمرأة لا يجوز لها الهجر؟ نعم. المرأة ليس لها هجر زوجها، إذا هجرها لعنتها من حتى تصبح إلا بحق، إذا كان بحق تطالب بحقها، إذا أصر في حقها تخرج إلى أهلها وتطلب حقها، أما إذا كان قائم بحقها ما يجوز لها. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاول، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني. هذا قضي النبي على نساء ثم فعلنا ما فعلنا مما أوجب هجرهن، صلي عليهم هجرهن وصلي عليهم. نعم. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. وهذا يدل على أنه حلف شهرا لا يفعل كذا أن الشهر يكون 29، فإن ترك يعني خالف يمينه بعد 29 فإن لا حرج عليه، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، فيصدق عليه أنه فعل الشهر. فإذا قال والله لا أزور فلان شهرا ومضى 29 فقد مضى شهر، أو مضى 30 فقد مضى شهر، مو شرط ينظر في الهلال، لأن قد يكون الإله وقد يكون الكلام في أثناء الشهر، وإن كمل 30 من باب الاحتياط فلا بأس أو نوى ذلك. فالحاصل من هذا يدل على أنه أن العبد إذا على شهرا أن يصدق على من كمل شهرا، من كمل 29 أنه أتم الشهر، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. صلى الله، ما يحمل على أنه من أول الشهر؟ نعم، هم جمع أول الشهر، لأن يعني الأيمان والطلاق يصادف أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل عنهم. يظهر من هذا أنه هو من أول الشهر، أنه في أثناء الشهر، لأن يعني قال الشهر يكون 29. ما يشمل إلا إذا نوى 30. نعم. يعني رواة أخرى أن الحارس على الباب استأذن له فلم يأذن، هذه مختصرة، الحارس استأذن له فلم صمت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدم في الرواية، وفي الثالثة صمت ثم أذن له فدخل صلى الله عليه وسلم. هنا ترك الحارس، ما ذكر الحارس البواب يعني. نعم. قد يولي ولا يهجر، الهجر ترك الكلام معهن بالكلية أو ترك الجماع معهن يختلف الهجر، والإيذاء قد يولي وهو يكلمها، ولكن يولي من الجمع من الوطي لا يجامع، قد يبيت عندها وقد يكلمها ولكن لا يجامعها. باب ما يكره من ضرب النساء. وقول الله تعالى واضربوهن، أي ضربا غير مبرح. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني ينبغي أن يكون رفيقا وأن يكون ينظر في العواقب. ولهذا في الحديث الآخر: ضربا غير مبرح، كما في خطبة في حجة الوداع، يعني ضربا خفيفا يحصل به التأديب، لا يسويها بعده تأديبا بل أخف. ولهذا قال جل وعلا: واللاتي تهاون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، يعني الضرب غير مبرح كما جاء في التفسير، وكان جاء في حجة الوداع. نعم، ضرب خفيف يعني على حسب اجتهاده، لا يكون فيه مشقة. نعم. باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجي أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق، وهذا من هذا الباب، ليس لها وصف شعرها، إنما الطاعة في المعروف، أو قال: افعل الربا، عمل بالربا، أو قال: احلق لحيتك، ما يصح، إنما الطاعة في المعروف، سواء كان الآمر أبا أو أما أو أميرا أو أخا أو زوجا أو غير ذلك، نسأل الله السلامة. نعم. الذي يخاف على نفسه أن يقول: إذا لم أحلق لحيتي أسجن. ما علم. هذا من الشيطان، من توفيق الشيطان، هذا من توفيق. أما إذا أكره إكراه، بابه معروف حتى في الشرك، من كفر بالله بعد يوم إنما نكره، الإكراه الذي فيه الضرب وفيه المكره، الإكراه له حكمه. لا يخاف، إنما يخاف. خوف لا، ما هو بعذر، العذر الإكراه بس. يكون بالضرب، يكون بالضرب والسجن والتهديد من قاتل. تطيع المباح، تطيع المباح تطيع، لكن لا تطيع في المعصية بس. باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي وقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناها عليهما أي الصالحة بينهما صلحا والصلح خير. وهذا أخير، قد تكون محتاجة إليه تقول: لا تطلقني، وأنا سامحة عن نفقه وعن كل شيء، عن ليلتي وعن كل شيء، بس لا تطلق، خلني في حباله ولاحظني ولا بأس. وفي هذا بقى قصة سودة، قالت: لا تطلق، أنا أبقى في حبالك في حسابك، وجعل يومي لعائشة، فأبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم، ومات وهي في عصمته ويومها لعائشة. نعم. نعم. الظاهر الأمان، الظاهر باب واحد. نعم. نعم. نعم. نعم. إيش؟ كيف؟ كيف؟ لا ينكر، إذا علم المنكر ينكر، إذا علم المنكر ينكر، وهو يستطيع ينكر المنكر. لا يجب ينكر، إذا كان يستطيع يجب ينكر المنكر، يخلص المرأة ويخلص من هذا البلاء العظيم، نسأل الله العافية. نعم. نعم. نسأل الله العافية. نعم. باب العزم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اللهم صل وسلم. نعم اللهم صل. باب العزم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الحديث تدل على جواز العزل وانه لا حرج فيه، لقوله كنا نعزل والقران نزل. رحمك الله. ولو كان شيئا عنا لنهانا في القران، في روايه مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا، دل ذلك على انه لا حرج في ذلك. وما من نفس منفوسه الا سوف توجد، عزل أو لم يعزل، لكن من الأسباب العزم من الأسباب التي تمنع وجود النفس التي قدر الله أن يكون العزم سبب لعدم وجودها. والعزم كونه يخرج الماء خرج الفرج، إذا حس بقرب خروج الماء المني أخرج ذكره وألقى المني من خارج، هذا هو العزم، يعني إلقاء المني من خارج الفرج حتى لا تحمل. وهذا يفعلونه في الغالب مع الإماء، إذا كان له أمة وخاف أن تحمل قد يفعلوا هذا، لأن قد يبيعها قد يقصد بيعها أو لا يريد وجود نسل منها. فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه. نعم الأقرب والله أعلم أنه لا بد من ذلك، لأن لها حق في الولد، لها حق في الولد. جاء في حديث ضعف الأمر بذلك واستئذانها، ولكن المعنى واضح، ليس له العزم عنها إلا بإذنها. نعم إلا الأمة، الأمة لا بأس. نعم وعد الخفي الجائز، يعني معنى الوعد المحرم. نعم بارك الله فيك. ما يسمونه بتحديد النسل؟ نعم لا ما هو لا أقرهم ما يعني ليش يسأله أنهم تفعلون؟ ما من نفس، يعني اعلموا أنه ما من نفس مبوسة إلا الله خالقها، يعني العز لا يمنع وجود الأنفس التي قدر الله وجودها، لكنه سبب لعدم الحمل. تحديد النسل يا شيخ لا لمضرة المرأة؟ لا ما ينبغي تحديد النسل، لا، إلا إذا جاءت ما الحاجة والمصلحة لذلك صارت مؤقتة. نعم نعم الأقرب لها في التحريم، لأن الأمه مطلوب منها أو الأمه مطلوب منها أن تجتهد في تكثيرها ووجود النسل والعفة، فقد أحوالها تراها السنة، لكن ظاهر الأدلة المنع. نعم الحديث الضعيف أحسن لك في المنع. نعم. الحديث الضعيف في المنع وفي الجواز. الحديث نعم. الضعيف الحديث الضعيف في العزل حديث أن رسول نهاي أن يعني الرجل إلا بإذن الحرة يعزل عنها إلا بإذنها، رواه أحمد في إسناده رجل مجهول، فيه النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. نعم لكن المعنى صحيح من حيث المعنى. نعم لأن لها حق في الولد وهما شركاء في الولد. نعم باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. هذا من غيرة النساء وقدة صبرهن وهذا فيه دلالة على أن من لديه زوجة ثانية أو أكثر وأراد السفر يقلع بينهن، إلا رضيت بإحداهن بالسفر دون أخرى فلا بأس، والقرعة تبين من يسافر بها من لا يسافر ممن لا يسافر بها. إذا أراد لا يسافر إلا بإحداهما أو بإحداهن يقلع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأيتهن خرج لها القرعة يسافر بها. إذا أراد السفر بإحداهن، وفي سفر مع أسفار خرجت القرعة لحفصة وعائشة وسافر بهما جميعا، وكان يمشي حول جمال عائشة للتحدث معها في السير، فغرت حفصة من ذلك واحتالت على عائشة، فقالت: تركبين بعيري هذا اليوم وأركب بعيرك، نجرب ونشوف يعني نجرب سير بعيري وسير بعيرك. غصتها حتى يقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث معها، فجاء النبي على عادته يتحدث إلى عائشة، فإذا في حفصة فاستمر معها يتحدث معها، فاشتد الأمر على عائشة بسبب ذلك. فلما نزل جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: اللهم حيها اللهم عقرب، يعني حتى أستريح، يعني أموت حتى أستريح بشدة الغيرة، يعني خدعت لي حفصة حتى صار كذا وكذا. وهذا من شدة غيرة النساء وشدة غيرتهن، فالواجب على الرجل التحرز من هذا الشيء والسير بالعدل بينهن والحرص على الطمأنينة حتى لا تكون بينهن المشقة الكبيرة. نعم، اللهم المستعان. جدة الغيرة قد تخرج المرأة عن قدرتها وعن تفكيرها. اللهم المستعان. نعم، حسن الله. هنا القرعة طارت لاثنتين، هنا نعم القرعة هنا الاثنتين، لا لأسباب إقرار ذلك، لأنها أقرأ بينهما خرجت القرآن ثم أقرأ بينهما لثانية أراد ثاني. صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. لا حرج في ذلك، لا حرج، الأطباء يخطئون ويصيبون، أما الأطباء ما يعتمد عليهم، يخطئون ويصيبون. نعم. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. كان النبي أراد أن يطلق سودة فقال: يا رسول الله، يومي لعائشة ولا تطلقني، أبقى في حبالك. فجعلت يومها لعائشة وبقيت سودة في حباله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عليه الصلاة والسلام. هذا في دلع جواز أن تهب إحدى الزوجات يومها للأخرى إذا رجل الزوج بذلك. نعم. أحسن الله إليك. إذا كانت المرأة الرجل تزوج ثانية والأولى رفضت أن تبيت عنده وتجلس معه ثم رضيت بعد، هل يقسم لها؟ يلزمها، لكن يقضي لها ولا ما في حاجة للقضاء؟ يلزمها أن تخضع لحكم الشرع وأن ترضى بسم الله سواء ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا امتنعت عاد لا قسم، إذا امتنعت سقط حقها، هي اللي أسقط حقها، ما يقضى لها شيء. نعم. لها ترجع، لها الرجوع، لها الرجوع سواء بيومي ولا طلقني ولا طلقني، ألا تصبر. نعم. نعم. لا جواز المسيرة ما يصلح، جواز المسيرة منكر، لابد من يكون مسيرة على شروط شرعية، ولابد يكون معلنا يعرفه الناس، يعرفه جيرانه وأهله. نعم. ما يلزمه طلاقها، أقول ما يلزمه، عليها أن تخضع لحكم الله، تصبر. إذا أحب يطلقها ما بأس، لكن ما يلزمه. لكن إذا أحب يطلقها لا بأس. نعم. صلى الله عليه وسلم. زوج المسيار. نعم. زوج المسيار يعلن، بس كيف تسقط حقوقها؟ لا بد يكون من شروط شرعية إذا زوجها على أن يكون لها في النهار دون الليل بشروط شرعية ومعلن أنها زوجة، ما في خداع يكون زنا. معلن، هو يعلنون الزواج، لكن إذا أعلنوا وتمت الشروط لا بأس. لكن تقول تأتيني متى ما أردت، أو إذا تمت الشروط وأعلنوه لا بأس، ما نعلم في شيء، أصغرت حقها. نعم. في يأتيها نهارا دون الليل وأصغرت حقها لا بأس، حق ولا حق، مثل ما أصغرت سودة حقها. باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، إلى قوله واسعا حكيما. باب إذا تزوج البكر على الثيب. العدل بين النساء واجب حسب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي. والعاشر كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. يقسم بينهم ويعدل بينهم في الأيام والليالي، لكن الحب والجماع مو في هوى، لا يلزم فيه التسوية، لأن المحبة ليست بيده، قد تكون هذه أحب من هذه، ويجامع هذه أكثر لأن الميل إليها أكثر، وهكذا الشيء اللي بيده يلزمه العدل فيه، والذي لا يستطيعه لا يلزمه. نعم. أحسن الله عملك. إذا أتحف واحدة دون الأخرى فليكون هذا من غير العدل؟ ليظهر لينه لابد من التسوية بينهم. نعم. في النفقة ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. إذا تزوج ثانية والأولى قد حج بها والثانية لم يتحج ثم ذهب بالثانية، هل يلزم أن يحج بالأخرى الأولى؟ ما يظن أنه يلزمه، ما لو قد حجت حمل. باب إذا تزوج البكر على الثيب. باب إذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال السنة إذا تزوج، ولكن قال كذا. أبو قلابة قال أنس السنة، ولو شئت قال رسول الله، لأن السنة هي قال رسول الله مرفوعة. نعم. ولكن قال السنة إذا تزوج البكرة قام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيبة قام عندها ثلاثة. نعم، يعني إذا تزوج الثيب على نساء قبل قام عندها ثم عزل، وإذا تزوج البكرة قام عندها سبعة ثم قسم، عندها زوجات قبل، فإذا تزوج ثيبا على زوجة سابقة أو زوجتين أو ثلاث قسم، قام عندها ثلاث أو ما يتزوجها ثلاث ليال خصها بها ثم يعدل، والبكر يقيم عندها سبعا ثم يعدل. نعم. هذا في من عنده زوجة. نعم. هذا في القسم. اللي ما عنده كل اللي عنده كل أيامه وليالها عنده. نعم ها؟ فرض على الزوج القادر أن يحج زوجته من مال؟ لا، حجها من مالها من استطاع إليه سبيلا، لكن إذا تبرع جزاه الله خير. نعم. باب إذا تزوج الثيب على البكر. نعم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاز لا لا ما يعطيه أبدا أبدا، التسوية بينهم في القسم والنفقة. ما يعطيها حسبه لك من مسألة الرضاعة هذه استلاحا بينهم أو استلاحا بين الناس منهم هم العلم، لكن ألا يلزم أن يعطيه الله؟ الله هذا باح له التعدد، لكن إذا أعطاه الرضاعة هذا ما يقولون هذا من مكارم الأخلاق من التطمين وتخفيض ما أصابها من الشدة، لأنه يصيبه شدة عند وجود الزوجة الثانية، فإذا أعطاها بعض الشيء هذا يطمئن قلبها ترتاح بعض الراحة هذا حسن. هل يعطي الثانية شيئا كمثلها ولا ما يزيد؟ لا لا هذا مش الضابط الهادي، يعني راهم يعني باش يعني تيسر. وإذا اشترط الأولى لابد أن يكون لها مبلغ معين من المال، إذا اشترط الأولى وقالت لابد ما يلزمون ولا ترضى ولا يلزمون، ترضى ولا ما ترضى واجب عليها ترضى. نعم، لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن تهدئة الأمور فمن يعطيها لا ما لها حق تلزم ولا لها حق يطلب الطلاق. الله أباح لها أربع هي إحداهن. نعم. يا الله شيء أما الرضا ما لها حق الرضا وما لها حد محدود، أقوى الرضا وما لها حد محدود. نعم. من جلس مع امرأته الأولى ولم تزوج عليها وهي لا تنجب يجر على ذلك الأجر الله لا بأس بهما الأجر الله أعلم لا بأس. نعم، لأن النكاح الثاني هم لازم إلا إذا كان يخشى على نفسه، إذا كان جلس معه يخشى على نفسه ما تعفه يلزمه يزوج ثاني إذا قدر أو ثالثة أو رابعة إذا قدر، إذا كان يخشى العنت يخشى الفتنة، أما إذا كان شهوته ضعيفة والمرأة تكفي واحدة الحمد لله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. من يتزوج لأجل ثواب السنة يقول هذا سنة وليس بحاجة إلى ذلك، هو متزوج بكرا ولكن يقول هذه سنة، إذا استطاع لها بأس له أربعة، إذا استطاع له أربعة لأجل الثواب جاء الله خير. جاء الله الله يهديه. نعم. بالنسبة للأولاد شيخ الله يهديه. نعم. بالنسبة للأولاد هل نقول يستحق أن يتزوج أخرى حتى يحصل الولد؟ الله الأهل هو الظاهر أنا مطلوب من الله سوق تزوج الولود الولود فإني مكاثب يوم القيامة، فإذا زوج بها النية طيب، الثانية لا يجد كثرة الولد أو ثالثة أو رابعة ويستطيع بدون مشقة لا بأس طيب. هذا هو الأصل، الأصل التعدد. نعم. أحسن الله لك الزواج بنية الطلاق عند الجمهور لا بأس، وترك هؤلاء الأكثرون يقولون لا بأس، هذا شيء بينه وبين ربه ما يقول لهم شيء، بينه وبين الله، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى منعه، والأولى أتركها، الأولى عدم النية هذه، هذا هو الأولى والأحوط. في بعض الناس يسافرون بعض البلاد الآن يسافرون بهذه النية يذهب إلى ولو ترك النية أولى، ترك هذه الأحوط خروجا من الخلاف، خروجا من الجمهور ولا جواز هذا والأحوط تركه. نعم. ها يأذن إلا برضاء الثاني يعني معه، فلها ما له يقيم عندها إلا ثلاثة سيئة ثم يقسم، إذا رضي صواحباتها قالوا ما خالف أقيم عندها عشر ولا شهر، إذا رضي ما خالف. أحسن الله إذا كان جلس عندها عشرا ثم عوض الأخيات لا ما شاء له إلا ثلاثة. نعم صلى الله. يكون تفريق بين العبارتين إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، والثاني إذا تزوج الثيب على البكر. الأولى تكون بكر وتكون ثيب. شلون؟ إذا تزوج الرجل البكر على الثيب يقسم نعم ثم يدور، وإذا تزوج الثيب على البكر قسم ثلاث ثم دار. وإذا تزوج الثيب على البكر الأولى، يعني الأولى سماها بكر، يعني تزوج بكرا على ثيب قسمها سبعة، وإن تزوج ثيبا على بكر قسمها ثلاثا ثم دعا. أحسن لك. تسمية الثانية بكر أو ثيب؟ ها؟ الثانية الأولى يعني تسميتها بكرا أو ثيب، سمى بكر ودخل بها. ما تعرف البكر من الثيب؟ الأولى البكر اللي ما بعد زوجت هذا بكر. البكر اللي ما بعد زوجت الأولى. أحسن لك. الأولى تزوج الثيب على البكر، الأولى سماها بكرا لتزوج عليها تسميتها بكرا. مقصود الأخيرة إذا كانت بكرا قسم لها سبعة، هذه الأخيرة، وإن كانت ثيب قسم لها ثلاثة. صرف النظر عن الأولى، يعني إذا كان الزواج الأخير بكر على بكر قسم لها سبعة إذا كان عند خيرها، وإن كانت ثيبا قسم لها ثلاثة إذا كان عند خيرها. نعم نعم. نعم. نعم. إن شئت سبعت لك ما يدل على جواز المكوث أكثر من ثلاث. بلى، يدل على هذا. لو زادها يزيدهم. لو زاد لها يزيد لهم. نعم. أيه لا زاد الأثاث يقسمه مثلها زاد، لكن السنة بس ثلاثة، لكن من شيء قسم ثلاثة قسم ثلاثة يعني عجلة من باب العجل. نعم. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه. حتى يشكر معنى يشكر سبعة أكسب، يعني معناه أن إذا قسم لها سبع سبع يقسمها على سبع سبع تضيع الثلاث بواحد، هذا معنى سبعة ثم سبع نسائه كل واحد يقيم عندها سبع حتى ثلاثة تضيع. نعم هذا معنى. نعم لكن هذا ما يزيد على سبع سنوات. وما يزيد على سبع هذا اللي في الحديث سبع. نعم. هي تقول والله ما سبع لي مثل بكر، قال إن سبعت لك سبعت لي سبع. نعم. عن قتارة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. هذا يدل على جوازه لو خص وقت معينا يطوف فيها الأربعة والثلاث لا بأس، وإن لم يخص عدل في نسبه وانتهى، لكن لو خص وقتا يطوف فيه عليهن مثل ما فعل النبي فلا حرج يكون عدل. نعم. والأقرب الله أعلم إن إذا تضالوا ما في شيء، الحق لهن إذا تضالوا الحق لهن. لو تراضوا كل واحد يعطيها يومين ولا أو كل واحد يعطيها ثلاثة وتراضوا على هذا الحق له مثل ما يصير سبعة وثلاثة وسبعة وثلاثة متقارب المعنى. لا ما يرضى على واحدة واحدة. نعم. نعم. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. نعم. نعم. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. نعم. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. نعم. باب إذا هذا في جوازه يرتب لهم يوم وقت يمر عليهم لا بأس، عندها أربع يطوف عليهم العصر كل واحد يمر عليه قليل يصفون إلى قهوة أو كذا أو كيف حالكم كيف أنتم ويخبر ما في بس مثل ما كان يطوف هذه الساعة بعد العصر جميعا. فإذا انتهى إلى صاحب الدورة بات عندها. هذا من باب التعرف على أحوالهن وتفقد حاجاتهن وتسمع الآن خاطر، لأن المدة طويلة 9 ليالي، وإذا كان عندها 4 ليالي فإذا جاء الوقت يطوف عليهن فيه حتى يعرف أحوالهن العصر أو بعد الظهر أو ساعة من الضحى يمر عليهم لا بأس. يبدأ القسم من غروب يتفقدوا أحوالهن. يبدأ من غروب الشمس، من غروب الشمس الليلة تبدأ لمن يبيت عندها. نعم صاحبة الليلة من غروب الشمس. صلى الله عليك. النهار ليس لهن حظ فيه. نعم أقول النهار هو حر فيه أم الظاهر لا لا بد يعدل فيه مثل الليل. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلوني فيما تملك. ولهذا كان يطوف عليهن في النهار جميعا ما يخصهن، يطوف عليهن جميعا العصر والعدل يشمل ذلك. نعم عماد القسم الليل يعني في الغالب يعني، ولا قد يكون بعض الناس ما عنده ليل ما عنده إلا نهار، الواجب العدل في الليل والنهار. لكن غالب الناس عماده الليل، لكن بعض الناس قد يكون عمل في الليل قد يكون حارس قد يكون لا يكون عنده عمل إلا في النهار، يكون مثل الليل يكون مثل الليل بالنسبة إلى غيره. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة فقال يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. أما هذا بعض الحديث الصحيح أي الناس عائشة قال من الناس قال أبوها، هذا أمر فطري ما فيه كون يحب هذه أكثر من هذه ما فيه، هذا أمر لا بد منه. نعم يقع. نعم. باب المتشبع بما لم ينل. نعم. باب المتشبع بما لم ينل. بركة. اللهم صل على اللهم صل على كيف؟ إذا كانت الأخيرة صباحي وصب عليها 7 أيام. يكتبهم على 7 ولا 4؟ لا تضيع الثلاث، ضاعت الثلاث. نعم. تضيع الثلاث. 7 على 7. نعم. ما أظن يستطيع، لكن إذا وجد يتلف. من يدعي أنه يعرف مكان السفر؟ والله ما أظن هذا، لأن هذا مشعوذ. أقول أنه مشعوذ أو يسأل الشاطئ يسأله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون يستدل من كلام الجني قد يسألهم قد يستقون قد يكذبون. نعم. لا ما يحتاج، إذا سوى بينهم ما فيش، ما يحتاج إلى استئذان أحد، إذا سوى بينهم في وقت يطوف عليهن فيه لا بأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى